قال: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف، وهي من مسائل أصول الدين أيضا، هو جواز قتال الخوارج، والمقصود بهم الذين يقطعون الطريق، لأن مسألة قتال الخوارج هي للسلطان الذين يعتبرون بغاة. وأما قتال الخوارج أي قطاع الطريق، أي من يقطعون الطريق على الناس ويأخذون أموالهم قهرا أو أعراضهم، أو يريدون بذلك حرمتهم وما أشبه ذلك. هؤلاء لهم حالات، هل يجوز مقاتلتهم؟ نعم يجوز مقاتلتهم بإجماع أهل العلم، خلافا للخوارج الذين قالوا لا يجوز قتال المسلم، لا يجوز قتال المسلم، ولا يجوز أيضا قتال الخوارج الذين يقطعون الطريق. واضح الآن، وهذا مذهب طبعا الخوارج مذهب. والصحيح جواز قتالهم، وقتالهم ودفع شرهم له حالات. الحالة الأولى أن يدفعهم بالأخف فيندفعوا، أن يدفعهم بالأخف فيندفعوا. ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه في هذه الحالة إذا دفعهم بالأخف فهربوا وتركوه ألا يتبعهم. انظر ماذا قال: لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، أي لا يقتل الجريح، يجهز عليه، وأيضا لا يأخذ أموالهم، ولا يطلب فارهم، لأنه دفعهم بالأخف فاندفعوا. الحالة الثانية: من دفعوا إلا بأن اضطر إلى قتلهم، من دفعوا إلا إذا اضطر بقتلهم يقتلهم، فإن قتلهم لا شيء عليه، فإن قتلهم لا شيء عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. اعترض عليك قطاع طريق يريدون مال، يريدون عرض، يريدون نفسك، فهنا تدفعهم بالأخف، ما استطعت عالجوك بالقوة، ما استطعت إلا قتلهم، فيجوز لك أن تقتلهم، فيجوز لك أن تقتلهم. هذه الحالة الثانية إذا لم تستطع دفعهم بالأخف، إذا لم تستطع دفعهم بالأخف. واضح الآن؟ فهذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: أن يريدون المال، يريدون المال لا يريدون النفس، يريدون المال، فإن أعطيتهم كفيت شرهم. قال الإمام أحمد: فلا بأس أن يعطى، لأن المال يعوض والنفس لا تعوض، يعني قوة معهم، حاصروك ما تستطيع، فأجهزوا عليك، ما تستطيع أن تفر هنا أو هنا، ولا تستطيع أن تقاتل، ولو قاتلت ستقتل، فتدفع إليهم المال، لأن النفس مقدمة على المال، والنفس لا تعوض، وأما المال يعوض، ففي هذه الحالة تدفع إليهم المال، تدفع إليهم المال. واضح الآن؟ فتختلف هذه الحالة من هذه الحالة. طيب هؤلاء الذين خرجوا على الإمام وقطعوا الطريق، إذا فر منهم فار لا يطلب، وإذا جرح منهم جريح لا يجهز عليه، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع المدبر منهم، كفيت شره، كفيت شره. من الذي يتولى أمرهم؟ السلطان، الولي. أما أحد الرعية لا يتولون مطاردتهم وملاحقتهم وغير ذلك، إنما أمره إلى السلطان. إن أسرت منه أحدا سلمه إلى السلطان، إن أسرت منه أحدا سلمه إلى السلطان، ولا تقم عليه حدا أو أي شيء، إنما هذا يرجع إلى السلطان، يرجع إلى السلطان. هذا في مسألة قتال الخوارج قطاع الطريق. نأتي إلى الخوارج التي أو الذين خرجوا بشبهة، لم يقطعوا الطريق، إنما خرجوا فنزعوا يدا من سلطان، الآن نأتي إلى حكم آخر، وهو حكم الذين نزعوا يد من سلطان فكونوا لهم طائفة فانعزلوا عن السلطان. هؤلاء كيف يعاملون؟ هؤلاء بينهم وبين السلطان، أما أحد الرعية فلا دخل لهم في ذلك، فلا دخل لأحد الرعية في ذلك. واضح الآن؟ إنما المسألة الأولى مسألة قتال قطاع الطريق، يجوز لأحد الرعية إذا لم يكن هناك الأمن المستتب في إنقاذهم وغير ذلك. أما مسألة الخوارج الذين يخرجون بشبهة، الذين يسمون بغاة، هؤلاء لهم أيضا حالات يعاملهم الإمام، والإمام المقصود به أمير المؤمنين. الحالة الأولى يدفع ما علق في رؤوسهم من شبه، كما فعل علي بن أبي طالب حينما أرسل ابن عباس إلى الخوارج الذين أرادوا المناظرة ونزع ما في قلوبهم أو ما في عقولهم من هذه الشبهات، هذه الشبهات. ثانيا، إن كانوا انعزلوا، إن كانوا قد انعزلوا وليسوا في مكان، يعني ماذا؟ ليسوا في مكان، يعني اختفوا، فالسلطان في هذه الحالة، في هذه الحالة إذا انعزلوا واختفوا السلطان لا يطلبهم، السلطان لا يطلب، لقد كفي شرهم. الحالة الثالثة أن يجتمعوا فيكونوا في مكان، أن يجتمعوا. هؤلاء لهم صورتان، الصورة الأولى أن يكون لهم قوة يخشى منها، الصورة الثانية أن لا يكون لهم قوة، أن لا يكون لهم قوة. الصورة الأولى إذا كان لهم قوة جاز للإمام غزوهم، جاز الإمام غزوهم. لماذا؟ لأنه يخشى يوم الأيام أن يتمكنوا فيبطشون بالبلاد والعباد، فيجوز للسلطان قتالهم، فيجوز للسلطان قتالهم كما قاتل علي الخوارج في النهروان. الصورة الثانية ليس لهم قوة، فهؤلاء يتبعون فيؤخذون ويسجنون، فيؤخذون ويسجنون لأنه يخشى على أفكارهم أنها تؤثر على غيرهم. أما قتالهم فلا، إنما إذا أمسك أدخل إلى السجن وكفي شره، وكفي شره. واضح؟ هذا خاص بالإمام، هذا خاص بإمام المسلمين. قال: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله من كان من أهل الإسلام، ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له، ترجو له وتخاف عليه، ولا تدري ما سبق أو ما ساء، ما سبق، ما سبق له عند الموت، ما يسبق، نعم، ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة، رحمة الله، وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. طيب، المؤلف هنا ذكر مسألتين. المسألة الأولى أنه لا يجوز طاعة بشر في معصية الله، سواء كان الوالدين سواء كان ولي الأمر، لا يجوز، وهذا بإجماع أهل العلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولي الأمر يأمرك بمعصية لا تطعه، هل هذا معنى خروج على الحاكم؟ لا، ليس خروج على الحاكم، إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. هذا الحديث قصته ماذا؟ خرج نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر لهم أميرا، فلما خرجوا أوقد هذا الأمير نارا، فقال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أو أمرني عليكم؟ قالوا: بلى. قال: إذن ادخلوها. فتحرج بعضهم، أراد الدخول أو كذا، والبعض الآخر قال: لا، لن ندخل، وبعضهم كان يتأخر ويتقدم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: إنهم أطاعوا دخلوا النار، إنهم أطاعوا دخلوا النار. لماذا؟ لأن إنما الطاعة بالمعروف، ما يجوز لهم أن يقتلوا أنفسهم من أجل الأمير، لا يجوز أن يقتلوا أنفسهم من أجل الأمير، إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا يطاع بمعصية، لا يطاع بمعصية. واضح؟ لا تقول هو فتح هو عمل، هو ترك، امسك الأمير، لا يعني أنت تبعا له، إنما الطاعة بالمعروف أنت ستؤثم. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن دخلتموها لن تخرجوا منها، أي لو دخلتم النار لن تخرجوا منها. إنما الطاعة بالمعروف، أي ما يجوز لك أن تطيع الحاكم، ولا تظن أن الحاكم إذا أمرك بمعصية أن هذا حلال، ليس بحلال، حرام. فلا يجوز لك الإقدام مثل هذه الأفعال المحرمة بحجة طاعة السلطان، بحجة طاعة السلطان. المسألة الثانية مسألة شهود الشهود بالجنة والنار لمن مات. اختلف العلماء هل يجوز أن يشهد لأحد بجنة أو نار أم لا. المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا لا يجوز لأحد أن يشهد له بجنة أو نار إلا ما نص الدليل على ذلك، نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الجنة، أو الله عز وجل قال هذا في الجنة، أو هذا في النار، أو هذا في النار. القول الثاني يجوز أن نشهد لكل مؤمن في الجنة، ولكل كافر في النار، ولكل كافر في النار. ما هو الدليل؟ مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فمرت أخرى فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي للأولى وجبت وجبت، وقال للثانية وجبت وجبت، فقالوا يا رسول الله عجبنا، قلت للأولى وجبت والثانية وجبت، قال أما الأولى فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فوجب لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض، فأنتم شهداء الله في الأرض، أي أنتم من تشهدون لهؤلاء. القول الثالث قالوا يجوز، قالوا يعني يجوز لأحد أن يشهد له بالجنة أو النار بثناء الناس عليه، أو بثناء أهل الخير عليه، أو بمن شهد له الأمة كالإمام أحمد، فوسعوا الدائرة في مسألة الشهود لأهل الخير وإجماع أهل الخير وغير ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من شهد له النبي وشهد له ربنا تبارك وتعالى أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، فهؤلاء نشهد لهم. طيب، فالمؤمن، المؤمن على قسمين، المؤمن على قسمين، قسم مؤمن ظاهره الصلاح فهذا نرجو أن يكون من أهل الجنة، قسم خالط عمل سيء مع عمل صالح فهذا نخاف على إساءته، نخاف على إساءته، واضح الآن. أما الكافر إن مات على كفره وتيقن أنه مات على كفره فهذا نشهد أنه من أصحاب النار، فهذا نشهد أنه من أصحاب النار لأنه مات على كفره، لأنه مات على كفره. هذا هو الجواب الصحيح في هذه المسألة. فالمؤمن إن كان ذو صلاح فنرجو له ونخاف على مسيئه، أي الذين يخالطون عملا صالح وعمل سيء، فنخاف على مسيئه. وأما الكافر الذي يموت على كفره ويتقن موته على الكفر فهذا يحكم عليه أنه من أهل النار. قال الإمام أحمد كما في أصول السنة ومن لقيه كافرا عذب أو عذبه، ومن لقيه كافرا عذبه، فهذا معناه أنه جزم أنه من أهل النار، أنه من أهل النار. والمؤلف هنا يقول من كان من أهل الإسلام ولو يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر فإنك لا تدري بما يختم له، نعم، ونرجو له ونخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت، ما تدري، لا تقول أن فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار، ما تدري ماذا سيختم عليه، ما تدري ما سيختم عليه. فهل يجوز أن يقال فلان شهيد ولو قاتل في صفوف المسلمين ضد الكافرين؟ الجواب يقال شهيد بإذن الله، وإلا بعضهم قال يجوز أن تقول شهيدا، والصواب أن تقول شهيد بإذن الله، لأن الشهيد من شهد أو من شهد له بالجنة، من شهد له بالجنة. هذا من قاتل مع المسلمين ضد الكافرين، أما من قاتل من أجل وظيفة، من أجل رفع مظالم كما يزعمون أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يسمى شهيد. فقد توسعت تلك الألفاظ: شهيد الواجب، شهيد الشجرة، شهيد البلاد، شهيد الظلم، شهيد الكذا، كل هذا المعاني ما يجوز ولا ينبغي إطلاقها، لأن كلمة شهيد معناه أنه في الجنة، لأن كلمة شهيد معناه في الجنة. نعم، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.